طبعا طبعا ذهبنا إلى منطقة شكودرة. شكودرة طبعا فيها شارع عام أيضا مثيلة في تيرانا، وأيضا ملتقى طرق، ويبدو لي كأن هذا نمط سوفيتي أو شيوعي في قضية التخطيط المدني للشوارع. فدائما تجد هكذا يعني تسلط على الحكم، هو الذي جعل تيرانا عاصمة ألبانيا، وعندما قبل كان شكودرا هي العاصمة. سبحان الله. إنما الأتراك. نعم. شكودرا طبعا فيها نسبة كبيرة من النصارى. وكما حدثتكم سابقا رئيس البلدية هو نصراني. والبلد أيضا جميلة لأنها تقع على منطقة بحيرة كبيرة جدا تفصلها بينها وبين الجبل الأسود. ومنطقة الجبل الأسود، وطبعا زرتنا اللي هو دار الأيتام. كان في نهر في زماني كان يصب على البحر الأدرياتيكي اسمه نهر بونا، سمعت هيك نهر؟ نهر بونا من أين؟ من شكودرا، يمر في شكودرا يصب البحر الأدرياتيكي. رأيت النهر لكن النهر ضعيف، ما هو قوي، وجدت نهر بس نهر ضعيف جدا. طيب هل وصلت إلى ميناء بقرب شكودرا؟ زرت شكودرا يعني معظم شكودرا، لكن جيتها من ناحية البحيرة. اي نعم، بس وجدت الميدان العام فيها والسوق وجدت. طبعا هو المعالم تغيرت من بعدنا، بس باقي في ذهني انه في النهر هذا ويصب على البحر. طيب تسأل يا شيخ؟ نعم. فشكودرا طبعا زرناها وفيها دار أيتام يتبع الحكومة سابقا، وأخذتها هي في الغالب حسب الاتفاقية مع وزارة التعليم الحالي، ولكن طبعا عملنا دراسات على الدار، وهناك مؤسسة أمل الأمريكية مسكت روضة الأطفال في شكودرا، وجلسنا مع مدير الدار سبحان الله، وواجهتنا إشكال شرعي أن مدير الهيئة لما طلبوا هؤلاء الدار الأيتام يخرجون إلى البحر للتنزه فمنعهم مدير الهيئة الإيرانية. فطبعا شاع عند الناس أن هؤلاء الناس يريدون منعنا عن المتدينين، وكثرت الإشاعة داخل شكودرا وكبرت المشكلة. بسبب ذلك أنا ذهبت إلى ألبانيا، كان هذا السبب الأصلي. فلما شعروا بتحرك ديني ابتداء الحكومة البلدية تدخلت في الموضوع وقالت أن هذا الدار يتبع الإدارة المحلية ويجب أن لا يعلم الدين داخل هذا الدار لأن ألبانيا دولة علمانية. فسبحان الله طبعا تعطل الإنشاءات في الدار، ثم زار وفد كبير جدا من بريطانيا وزاروا الدار، كان وضع الدار مزري جدا، فرغوا التقرير هذا المشرف العام، فكلف المشرف العام طبعا على أثر التقرير أني أذهب إلى شكودرا. ذهبت إلى هناك وكان سببها مدير يعني هيئة الإغاثة هناك، لما ذكر أن صار خلاف معه بين الحكومة الألبانية على هذه القضية، قال هو يعلم الدين، وقال لا لا يعلم الدين، فتعلقت الأمور. بعد ذلك زرت مدير الدار سبحان الله، فمدير الدار إنسان سبحان الله في خير كثير جدا، هو ألباني مسلم وأيضا في مدرسين نصارى. فأسأل مدير الدار يقول يا أخي أنتم العرب اعملوا كما يعملون الأمريكان، نحن نعرف الأمريكان في أمل جاءوا واشتغلوا سنة كاملة في أوروبا ما قالوا نحن ندرس الدين، بس هم سيعلمون الدين ولا شك، لأن الناس عرفت أتت وشافت الروضة ومنمقة وجميلة ونظيفة وفيها خدمات كثيرة جدا، فسكتت الناس فعرفت أن وجود أمل هو خير للمسلمين أو خير للناس. أما نحن فبدأنا بالصلاة مع الأيتام أو مع الأيتام مباشرة، بدأنا نعلمهم الدين وبدأنا ندخل في صراعات معه. فبعد ذلك ما قدمنا أشياء مادية ومنعناهم عن زيارة البحر، وهذه قامت الدنيا وقعدت. فأهل شكودرا يمرون على الدار فيجدون الدار بائس، وأيضا هناك تسلط جزاه الله خير من مدير المكتب أنه ما يسمح لهم الخروج إلى البحر، ويقول أن في بعض اليتيمات بعض الاتمات أعمارهم بين 14 و 15 سنة، فطبعا هو يقول كيف يتكشفون هؤلاء البنات في البحر وما نرضى بهذا الأمر. فطبعا تدخلت أنا في الأمر وأخذنا ميزانية وتعاقدنا مع إيطاليا، قلت سنة تعاقدت مع إيطاليا من أجل تأثير الدار الآن، وأنا يعني طلبت المحضر أن يوقف تعليم الدين الآن في داخل الدار ورفع رواتب كافة الموظفين ابتداء، حتى يعني نسكت، لأن استغلت أمل النصرانية الأمريكية هذه الحادثة وطالبت بدار شكودرة ودعمها الرئاسة البلدية كونها نصرانية. طالبت بماذا؟ بالدار، أن تأخذ الدار، لأن المسلمين غير قادرين على إدارة الدار وهم يحجرون على الأيتام ومظاهرهم غير صحيحة وغير جيدة وغير كذا. فابتداء طبعا أوقفت تعليم الدين في الدار، وباستثناء طبعا تعليمهم التوحيد دون الدعوة إلى الصلاة مثلا وكذا، وأيضا رفع رواتب كافة الموظفين وتأثيث الدار وصبغة وكذا. ثم قلنا بعد يمكن حوالي 6 أشهر بعد ما ترى الناس هذه الثمرة الجميلة في نظرهم المادي، هم ينظرون إلى الأمور المادية. أي نعم.